نعم. اللهم اجعلنا رزقا لهم قوتا. نعم. العلماء الذين قالوا ان الغني الشاكر افضل من الفقير الصابر لانه يكفر في سبيل الله ويكون كافرا عافرا. نعم. كيف يقول بهذا الحديث يعني؟ ما يستحبون ان الانسان يكون فقير؟ هذا من استدل به من قالوا ان الافضل ان يكون الانسان بين. مع أن القوت إذا كان الإنسان لا يحتاج إلى الناس فهو غني في الحقيقة، ما يعتبره فقيرا. الفقير هو الذي تأتيه الحاجة، ولهذا قالوا الفقير الصابر، يعني والذي رزقه قوت لا يحتاج إلى أحد يعتبر غنيا. أليس الأفضل أن يدعو الإنسان أن يكون غنيا حتى ينفق في سبيل الله؟ إيش؟ أقول أليس الأفضل أن يدعو الإنسان أن يكون غنيا حتى ينفق في سبيل الله؟ ما تدري، قد يقول يعني يطلب الغنى على أنه سينفق ثم لا ينفق. والغالب أن المال إذا كثر أنه يلهي حتى وإن أنفقه الإنسان في سبيل الله.